الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكنا قد انتهينا عند هذا الموطن من كلام المصنف رحمه الله، وهو قوله: وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم. بعد أن أشار المصنف رحمه الله إلى أن الذكر هو أفضل العمل، وما جاء في هذا من النصوص الدالة على أن ملازمة الذكر هو أفضل العمل عند الله عز وجل، كما ذكر في الحديث من حديث أبي هريرة: سبق المفردون قالوا يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فهذا مما يدل على فضل الذكر على غيره من العمل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذه المسألة كالإجماع بين أهل العلم على أن ذكر الله عز وجل هو أفضل العمل بعد أداء الواجبات. ثم بين مقدار الذكر الذي يتحقق به ذلك الفضل. قال: وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم. هذا في أقل ما يلتزم به المسلم من الأذكار حتى يكون من الذاكرين الله عز وجل، هو أن يلازم الأذكار المأثورة. والأذكار المأثورة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم، التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة كما سيأتي التفصيل فيها. قال: الأذكار المأثورة عن معلم الخير، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وما هو الذي علم وبين الخير الذي شرعه الله عز وجل لهذه الأمة، هو إمام المتقين. أشار المصنف هنا إلى وصفين، إلى وصف متعلق بكونه معلما للخير عليه الصلاة والسلام، وهذا ببيان فضله في العلم، وإمام المتقين وهذا ببيان فضله في العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو معلم للخير، وهو أعلم الخلق بالله عز وجل وبما يحب من الأعمال الصالحة، وهو إمام في العمل وقدوة للأمة في العبادة وفي طاعة الله عز وجل. ولهذا ذكر وصفه بمعلم الخير وإمام المتقين. فالوصف الأول متعلق بفضله في العلم، والثاني متعلق بفضله في العمل عليه الصلاة والسلام. ثم بدأ يفصل في هذه الأذكار المأثورة، ودائما شيخ الإسلام له طريقة أنه يجمع ثم يفصل. قال: أقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة، ثم ذكر هذه الأذكار المأثورة كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره. وهذه الأذكار المعروفة بأذكار الصباح والمساء، الأذكار المشروعة التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في أول النهار وفي آخره، في الصباح والمساء، وهي كثيرة جدا. ومنها ما هو مقيد بقيود، كأن يكون الذكر قبل أن ينصرف من مصلاه، أو قبل أن يثني قدمه، أو قبل طلوع الشمس، إلى غير ذلك من القيود التي دلت عليها السنة في هذا الباب. وهذه الأذكار أيضا مقيدة بعدد، فمنها ما يذكر الله عز وجل به مرة، ومنها ما يذكر به 3 مرات، ومنها ما يذكر به 4 مرات، ومنها ما يذكر به 7 مرات، ومنها ما يذكر به 100، وكل ذلك قد جاءت به السنة. ولهذا الأذكار المقيدة يجب أن يلتزم ذكر الله بها على القيد الذي دلت عليه في الزمن وفي العدد والكيفية. وعند أخذ المضجع وعند الاستيقاظ من المنام، أيضا الأذكار المعروفة بأذكار النوم وأذكار الاستيقاظ، عند المضجع، عندما يأخذ المسلم مضجعه للنوم، وعند الاستيقاظ من النوم، وهي أيضا مبينة وموضحة في كتب الأذكار. وأدبار الصلوات، هي الأذكار المشروعة بعد الفراغ من الصلاة أو في آخر الصلاة في التشهد كما جاءت السنة بذلك. والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب، هذه الأذكار المقيدة بالأحوال، تلك أذكار مقيدة بالزمن كالصباح والمساء، أو أذكار مقيدة ببعض الأحوال عند المضجع وعند الاستيقاظ أو عند الصلوات. هناك أيضا أذكار مقيدة ببعض الأحوال الأخرى كالأذكار التي تقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك وعند المطر والرعد إلى غير ذلك. إذن هذه أذكار مقيدة بأحوال مخصوصة تكون تعرض للناس، فيشرع ذكر الله عز وجل فيها بالأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: وقد صنفت الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة، أي قد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة، أي صنفت في هذه الأذكار وفي صيغها وفي أوقاتها وفي أحوالها الكتب المسماة بكتب عمل اليوم والليلة، مثل عمل اليوم والليلة لابن السني وغيره من الأذكار من الكتب المصنفة في هذا الباب، أي بأعمال اليوم والليلة، أي ما يقال في اليوم وما يقال في الليلة من الأذكار والأوراد. قال: ثم ملازمة الذكر مطلقا. أشار المصنف هنا بعد أن ذكر الأذكار المقيدة بأحوال أنه ينبغي للمسلم أن يلتزم بها، وأقل ما يكون هو أن يلازم هذه الأذكار المقيدة. ثم قال: ملازمة الذكر مطلقا، أي يلازم الذكر المطلق الذي هو ليس مقيدا بزمن أو بوقت أو بحال. وأفضله لا إله إلا الله، وأفضله أي أفضل الأذكار المطلقة لا إله إلا الله، وهو من أفضل الأذكار التي دلت السنة على فضلها. وقد جاء في الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خير الدعاء وهو خير الذكر وهو كلمة التوحيد. قال المصنف: أيضا من هذه الأذكار المطلقة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما دلت على ذلك السنة أنها أفضل الكلام بعد كلام الله عز وجل، هذه الكلمات الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ومدار الذكر على هذه الكلمات الست، وهي لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه هي قوام الذكر، وهي التي عليها مدار الذكر من الأقوال التي يذكر الله عز وجل بها. ولا يجوز الخروج عن الألفاظ المقيدة في الذكر، كأن يقول سبحان العظيم، أو يقول الله أعظم، وإنما يلتزم بهذه الأذكار: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. وقد يجمع بينها وقد يفرق، المهم أنه لا يأتي بذكر محدث مثل ما أحدثه بعض المتصوفة كالذكر بالضمير، كأن يقول قائلهم هو أو يقول الله الله، هذا ليس بذكر، إنما الأذكار هي ما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول الله أعظم الله أعظم، وإن كان هذا اللفظ صحيح لكن لم ترد السنة بتعبد الله عز وجل به في هذا الباب في الأذكار المشروعة. قال: وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه، أي أنه قد تعرض أحوال في بعض الأزمان وفي بعض الأوقات يكون التسبيح والتحميد والتكبير والحوقلة أفضل من لا إله إلا الله، وهذا بناء على عبادة الله عز وجل بالذكر المشروع في بعض الأوقات، مثل أنه شرع لنا التسبيح عند الانخفاض إذا كان الإنسان في منخفض، وأن يعظم الله عز وجل عند المرتفع، فإن هذا ذكر مقيد بحال أو بمكان معين، فإذا صادف هذه الحال يكون هذا الذكر المقيد بهذا الزمن أفضل من الذكر المطلق الذي هو لا إله إلا الله. وكذلك الأذكار في الصلاة مثل التسبيح في الركوع والسجود، وهو قول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، فإن هذا ذكر واجب، ولو قال لا إله إلا الله في ركوعه أو سجوده فإنه لم يحقق الذكر المشروع في هذا الباب. فهذه بعض الأذكار المقيدة التي يجب أن تلتزم بها في وقتها، وهي مقدمة على الذكر المطلق الذي هو باعتبار جنسه أفضل من هذه الأذكار، لكن هذه الأذكار باعتبار أوقاتها التي شرعت فيها تكون أفضل من ذلك الذكر المطلق. ثم قال المصنف: ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. بعد أن ذكر المصنف الأذكار المقيدة والمطلقة نبه على مسألة يغفل عنها بعض الناس، وهو أن بعض أبواب الخير وإن كان الناس لا يعدونها من الذكر أنها من الذكر. قال: ثم يعلم، أي ينبغي للناس أن يعلموا أن كل ما تكلم به اللسان، أي ما نطق به اللسان، لأن الكلام لما يخرج من اللسان، وتصوره القلب، وتصوره القلب أي عقله القلب من المعاني، مما يقرب إلى الله، مما يقرب إلى الله من تعلم علم، من تعلم علم وتعليمه، أن يتعلم العلم في نفسه أو يعلمه غيره، وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله، أي أن هذه الأعمال وإن كانت عند الناس لا تعد من الذكر إلا أنها من ذكر الله، لأن المقصود بالذكر هو التقرب إلى الله عز وجل بما يحب من الأعمال الصالحة مما يقوم على اللسان ويتصوره القلب من المعاني، كتعلم العلم وتعليمه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكل هذا من ذكر الله. قال المصنف: لهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض، أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيها الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل الذكر. ثم ذكر المصنف أن من اشتغل بطلب العلم النافع، والعلم النافع هو العلم الشرعي الذي ينتفع به الإنسان في دينه ويقربه إلى الله عز وجل بعد أداء الفرائض، يعني لم يشتغل بالأذكار وإنما اشتغل بالعلم بتعلمه أو تعليمه. ولكن ينبغي التنبه إلى أن الأذكار المقيدة التي بعد الصلوات لا تشغل عن طلب العلم، فينبغي المحافظة عليها، ثم يحرص على الجمع بين الذكر المقيد بعد الصلوات وبين تعلم العلم وتعليمه. والمقصود هنا أنه لا يتوسع في الذكر بحيث ينشغل عن طلب العلم، وليس المقصود هو أن يترك الذكر مطلقا، لكن يأتي بالأذكار المقيدة بعد الصلوات ويمكن أن يحافظ عليها، وهي يسيرة وسهلة ووقتها قصير، ثم يحرص على حضور مجالس العلم التي يتفقه فيها في دينه أو يعلم غيره إن كان من أهل العلم. قال: أو جلس مجلسا يتفقه، أي في نفسه، أو يفقه فيها الفقه، أي يفقه غيره الفقه والعلم والفهم الصحيح لدلالات النصوص الذي سماه الله ورسوله فقها، الذي سماه الله ورسوله فقها كما جاء في الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولا يدخل في هذا العلم الدنيوي، وإن كان العلم الدنيوي إذا أريد به تحقق مصلحة للمسلمين فإن صاحبه يثاب عليه، لكن المقصود هنا أن العلم المندوح الذي دلت عليه النصوص هو الفقه في الدين، وهو ما يتعلق بأمر الدين من العلم الذي يعرف به المسلم ربه ويعرف به شرعه الذي شرعه لعباده. قال فهذا أيضا من أفضل الذكر، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله عز وجل، لأنه مما يستعان به على الذكر وعلى طاعة الله. قال وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف. ثم أشار المصنف هنا أنه من تأمل هذه المعاني وإذا تدبر هذا الكلام لم يجد بين الأولين، يعني من العلماء الذين اختلفوا من السلف ومن بعدهم في أفضل العمل ما هو أفضل العمل، فإنهم اختلفوا، منهم من قال إن أفضل العمل الذكر، ومنهم من قال طلب العلم، ومنهم من قال أداء الصلاة على وقتها. فمن تأمل هذه المعاني لم يجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف، وإنما كله يرجع إلى الذكر، لأن بعضهم قد يطلق الذكر ويريد به العلم، وبعضهم قد يطلق الذكر ويريد به المعنى الخاص وهو التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. ولكن إذا تأمل بتأمل أن كل هذه الأنواع هي من ذكر الله لم يجد بينهم كبير اختلاف في هذه المسألة. ثم قال المصنف وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة فما ندم من استخار الله تعالى. بعد أن أرشد المصنف رحمه الله لما أفضل إلى أفضل ما ينبغي للمسلم أن يحرص عليه من الأعمال، وهو أن الإنسان أحيانا قد يتحير وقد يصعب عليه الترجيح في بعض المسائل وما الذي يقدم ويؤخر، فهنا عليه بالاستخارة أن يستخير الله عز وجل فيما يقدم أو يؤخر من الأعمال التي تتزاحم عليه ويضيق وقته عنها. قال ما اشتبه أمره على العبد، يعني ما اشتبه أمره في باب العلم، وما الذي يقدم ويؤخر، هل يقدم هذا العمل أم يقدم ذاك، فإذا اشتبه عليه شيء من ذلك فعليه بالاستخارة المشروعة، لأن المستخير يتضرع إلى الله عز وجل بعلمه وقدرته، لأن الله يعلم ويقدر، وأن العبد ضعيف إلا بتوفيق الله عز وجل، يسأل الله عز وجل أن يختار له الأفضل وما فيه خير له في دينه ودنياه، كما ثبتت بهذا الاستخارة التي دعاء الاستخارة الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته. قال فما ندم من استخار، أي ما حصل الندم لصاحب استخارة، لأن المستخير يسأل الله عز وجل، ومن التجأ إلى الله وتضرع إليه فإنه حري أن يوفق، فمن وفقه الله فإنه لا يندم بعد ذلك لأن أمره سيفضي إلى خير. قال ليكثر من ذلك، أي ليكثر من الاستخارة في ما اشتبه عليه من أمر العلم والعمل ومن الدعاء، فإنه مفتاح كل خير، ومن الدعاء أن يتضرع إلى الله عز وجل ويسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يسدده وأن يعينه، فإن الدعاء مفتاح من أعظم مفاتيح الخير، به يستجلب المسلم توفيق الله عز وجل وإعانته وتسديده، فإنه مفتاح كل خير، أي أن الدعاء هو مفتاح لكل خير، لأن العبد إذا استعان بالله وفقه لكل خير. قال ولا يعجل، أي لا يعجل في الدعاء، والعجلة في الدعاء هو أن يقول دعوت ولم يستجب لي، وهذه مسألة يقع فيها بعض الناس إذا داوم على الدعاء فترة من الزمن يقول لم يستجب لي، أو يحدث نفسه بذلك، فيكون هذا سبب للحرمان وعدم التوفيق ولمنع الاستجابة، لأن العبد يستجب له ما لم يتعجل ويقنط من رحمة الله ويقول لم يستجب لي. فالدعاء الإجابة قد تتأخر رحمة من الله بعبده، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم، لأن الله قد يؤخر الإجابة لحكمة يعلمها، وهو أن يدوم العبد على دعاء الله عز وجل، ولو أعطاه الله سؤله لو انقطع، فيحب الله عز وجل منه أن يسمع دعاءه وأن يسمع تضرعه إليه، ويكون هذا أرفع لعبده عنده، ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، يعني هذه من العجلة أن يقول دعوت فلم يستجب لي. بعض الأنبياء دعا الله 40 سنة، وقيل بعضهم دعا 7 سنين، كما قيل في قصة يعقوب أنه فقد يوسف 40 سنة وما يأس، ويحيى دعا الله 7 سنين أن يرزقه الولد فرزقه الله عز وجل، وزكريا دعا الله 7 سنين حتى رزقه الله الولد وهو يحيى. فالإنسان لا يتعجل، ومهما طال الوقت فإن الظن بالله عز وجل أنه إذا توجه إليه العبد بطلب الدعاء فإن الله سيستجيب له، لكن على العبد أن يفتش في الأسباب التي قد يتأخر بسببها الدعاء، مثل أن يدعو بقطيعة رحم، أو يكون ظالما، أو أنه يتجاوز في دعائه، أو أنه يتعجل فيدعو الله قبل أن يثني عليه، قبل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وليتحرى الأوقات الفاضلة، وليتحرى في الأوقات الفاضلة يعني في إجابة الدعاء، لأن الدعاء له أوقات فاضلة يستجيب الله عز وجل فيها لعباده، كآخر الليل وهو من الأوقات الفاضلة التي ينزل فيها الرب عز وجل إلى السماء الدنيا فينادي عباده، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فهو من ألجأ أوقات الإجابة. وأدبار الصلوات أيضا، أدبار الصلوات، وقيل في أدبار الصلوات هي آخر الصلاة، وقيل أدبار الصلاة هو ما يكون بعدها، لأن دبر كل شيء ما يكون بعده، وقيل دبر كل شيء هو آخره. اختلف العلماء في أدبار الصلوات، هل هي ما يكون من آخر الصلاة كالتشهد، وقيل ما يكون بعد الصلاة. وعند الأذان أي عند سماع المؤذن، فإن من سمعه فأجاب المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل له الوسيلة، فإنه يشرع له بعد ذلك أن يدعو الله عز وجل. والدعاء بين الأذان والإقامة من أوقات أيضا الإجابة التي يستجيب الله عز وجل فيها لعباده. ووقت نزول المطر، ووقت نزول المطر فإنه نزول الرحمة، وإذا نزل المطر فإنه يرجى لمن سأل الله عز وجل شيئا أن يستجيب له، ونحو ذلك من الأوقات التي يستجيب الله عز وجل فيها، مثل وقت الحاجة والفاقة كحال المريض، كما قال الله عز وجل أما يجيب المضطر إذا دعاه، وفي حال السفر، وكذلك في دعاء الوالد لولده، وفي دعاء المسلم لأخيه بظاهر الغيب، فإن هذه من أحوال الإجابة. ثم قال المصنف وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله. هنا أجاب على مسألة أخرى من مسائل السائل، لأن السائل سأله عن أفضل العمل فأرشده إلى ذلك، ثم انتقل إلى جانب آخر مما سأل عنه السائل، فإن السائل سأله أن يرشده إلى أرجح المكاسب. قال وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله عز وجل، وهذه كلمة جامعة عظيمة، فإن التوكل على الله عز وجل هو سبب للتوفيق في كل شيء، فإن من توكل على الله عز وجل كفاه. أرجح المكاسب التوكل على الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلين على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خناصا وتروح بطانا، أي أن هذه الطير يرزقها الله عز وجل، لكن هذه خروجها لطلب الرزق. لهذا قال العلماء هذا الدليل على أن التوكل لا يكفي بل لا بد من بذل السبب، لأنه ذكر الطير أنها تغدو خماصا يعني جياعا في الصباح ثم تغدو في آخر النهار تروح بطانا، أي أنها ممتلئة البطون برزق الله عز وجل لها. فالتوكل هو باب عظيم من أبواب الخير في كل المطالب، في مطالب الدنيا والآخرة، في طلب العلم وتحصيله، وفي طلب الرزق، وفي طلب المنازل في العبادة. فإن من توكل على الله عز وجل أعانه وسدده. والثقة بكفايته، هذا معطوف على ما تقدم في قوله وأرجح المكاسب، فالتوكل على الله والثقة بكفايته، أي الثقة بأن الله عز وجل يكفي عبده، كما قال الله عز وجل أليس الله بكاف عبده، فالله عز وجل يكفي عباده ما طلبوه وما تضرعوا إليه فيه. إذا كانت الثقة من العبد في الله عز وجل فإن الله يكفي عباده. وحسن الظن به هذا أيضا من أعظم أسباب التوفيق، وكذلك من أعظم أسباب حصول الرزق حسن الظن بالله عز وجل، حسن ظن العبد بربه عز وجل. وقد قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ظن العبد بربه خيرا رزقه وأعانه وسدده وحصل له ما يريد وما يطلب. وقد كان الإمام أحمد كان يقول أرجى ما يكون الرزق عندي عندما يقال ليس في بيتي شيء، وقال هذا بعض السلف، وذلك لأنه إذا قيل له ليس في بيتي شيء توكل على الله، فإذا توكل على الله كان هذا أعظم أسباب تحصيل الرزق. قال ذلك أن ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه، وذلك ثم هذا تعليل لما تقدم، أي أن هذه الأمور التي أرشد إليها من التوكل على الله عز وجل والثقة به وحسن الظن بالله عز وجل عملها بقوله وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه، لأن طلب الرزق إنما يحصل إنما يكون من الله، والرزق بيد الله عز وجل، الرزق من عند الله عز وجل، كما قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، فالرزق من الله إذا التجا إليه العبد رزقه وكفى وسد حاجته مما يطلب من مطالب الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه فيما يؤثر عن نبيه صلى الله عليه وسلم كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحاديث العظيمة الدالة على أن هذه الأمور كلها بيد الله عز وجل، وأن الله عز وجل بيده الأمور، وأن أزمة الأمور بيد رب العالمين، كما قال الله عز وجل يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، أي كلكم جائع لا يملك طعامه ولا يملك ما يسد حاجته إلا من أطعمه الله. ومعلوم أن أشد ما تكون حاجة الناس إلى الله عز وجل في الدنيا في الطعام الذي به قوامهم وبه استمرار حياتهم، فإنه إذا انقطع عنهم الطعام انقطعت حياتهم بانقطاع الطعام، وهذا من الله عز وجل. قال الله عز وجل كلكم جائع، هذا حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل قل كلكم جائع إلا من أطعمته، أي لا يخرج أحد منكم عن هذا الوصف أنكم جياع لا تملكون رزقكم ولا تملكون طعامكم الله عز وجل إلا من أطعمته. هنا عدة ألفاظ، اللفظ الأول خبر كلكم جائع، ثم استثنى الله عز وجل من قوله إلا من أطعمته، فمن أطعمه الله سال عنه الجوع برزق الله له، ثم أرشدهم إلى سؤال الله الطعام، فاستطعموني أطعمكم، فاستطعموني أطعمكم، أي أطلبوا مني الطعام أطعمكم إياه، استطعموني أي شروني الطعام، أطعمكم أي أرزقكم الطعام، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، العار هو الذي لا يجد ما يستر به بدنه وسوءته، كلكم عار أي ليس لكم ملك لما تسترون به أبدانكم من اللباس إلا من كسوته، إلا من كسوته. والكسوة هي ما يستر السوء والعورة وما يستر البدن، فاستكسوني أكسكم، أي أطلبوا مني الكسوة التي تكتسون بها أكسكم، أي أرزقكم هذا الأمر. وهذا فيه عبرة حقيقة بحال بعض الناس اليوم من الرجال والنساء الذين قد يجدون الأموال الطائلة ويجدون الملابس الكثيرة، ويخرج أحدهم وقد كشف عورته ولم يستر عورته، هذا فيه عبرة في أن هؤلاء فعلا عراة، وإن وجدوا الأموال وإن وجدوا اللباس لأن الله لم يوفقهم للكسوة، هذا دليل على أن الإنسان يملك الشيء ولا يوفق للانتفاع به إلا ما يوفقه الله عز وجل. فكم من غني عار لأن الله لم يشاء أن يكسوه. هذه هي عبرة موعظة للناس أن الموفق من وفقه الله، فهؤلاء يملكون الأموال وما يسترون العورة التي يجتهد الفقير في أن يسد، في أن يستر عورته بما عنده من المال ولو جاع الأيام الطوال من أجل أن لا يكشف عورته، لأن هؤلاء يجدون الأموال ولكنهم ما انتفعوا بها في أن يكسوا أنفسهم. قال فيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. هذا أيضا فيه عبرة وموعظة أن العبد محتاج إلى الله عز وجل في كل أمره وفي كل حاله، وأنه إن لم يوفقه الله عز وجل فإنه محتاج إلى الله عز وجل في كل شيء. ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، المقصود أن العبد فقير إلى الله عز وجل وأنه محتاج إلى الله عز وجل حتى في أبسط الأمور، وهو شسع النعل، وهو السير الذي يكون على ظاهر القدم، وهو الذي يربط القدم بالنعال وبالحذاء، فإن هذا الشسع يكون مرتبطا بالحذاء من أولها وآخرها، فيدخل فيه الرجل أو المرأة قدمه فيكون رابطا للقدم بالحذاء، فإذا انقطع هذا الشسع لم يكن للإنسان انتفاع بهذا النعل، فإن لم يسره لم يتيسر، إن لم يسر الله عز وجل هذا السير اليسير الذي يكون على ظهر البدن فانقطع، فإنه إن لم يسره الله عز وجل فإنه لم يتيسر. وقد قال الله تعالى في كتابه: واسأل الله من فضله، أي توجه إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع إليه أن يرزقكم من فضله وأن يمدكم بنعمه. وقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. هذا أيضا فيه توجيه لعباد الله عز وجل إذا ما انقضت صلاتهم وعبادتهم أن ينتشروا في الأرض بطلب الرزق، ويبتغي عند الله عز وجل الرزق بسؤال الله عز وجل الرزق ببذل السبب في طلبه وبالتوكل على الله عز وجل في تحصيله. قال: وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات، يعني هذه الآية في صلاة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، أن ذلك بعد أن نهوا عن البيع في حال صلاة الجمعة، ثم رخص لهم بعد انقضاء الصلاة أن ينتشروا في الأرض وأن يبتغوا من فضل الله عز وجل. قال هذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات، أي في جميع الصلوات إذا أديتم عبادتكم وأديتم ما أوجب الله عليكم من العمل فلا حرج عليكم أن تنتشروا في الأرض وأن تبتغوا من فضل الله عز وجل. قال لهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أي هذا هو سبب لمشروعية والله أعلم أن الذي يدخل المسجد عندما يدخل المسجد يسأل الله عز وجل أن يفتح له أبواب رحمته، لأنه إذا فتح له أبواب الرحمة استجاب له، ثم إذا خرج يقول اللهم إني أسألك من فضلك أسألك من فضلك. أخذ شيخ الإسلام هذا المعنى من قول الله عز وجل يبتغي من فضل الله بعد الفراغ من الصلاة، وكذلك إذا خرج الرجل من المسجد يقول اللهم إني أسألك من فضلك، فهذا موافق لمعنى الآية، وهذا من دقة فهم شيخ الإسلام وضبطه لهذه المسائل حيث فسر الآية بهذا الحديث الوارد في الذكر المقيد بوقت حال الخروج من المسجد. وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، أي ما أرشد إليه الخليل وهو إبراهيم عليه السلام فيما أخبر الله عز وجل عنه في قوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، فابتغوا عند الله الرزق ويطلبوه من الله عز وجل واعبدوه، جمع بين طلب الرزق والعبادة، جمع بين طلب الرزق وبين العبادة، واشكروا له على ما رزقكم وما وفقكم إليه. قال وهذا أمر، والأمر يقتضي الإيجاب، كل استعانة بالله واللجوء إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم، وهذا أمر في قوله فابتغوا عند الله الرزق، والأمر يقتضي الوجوب عند أهل العلم كما هو مقرر عند العلماء في باب الأصول، فالأصل في الأوامر أنها محمولة على الإيجاب وعلى الحتم، ما لم يصرف هذا الأمر صارف عن الوجوب إلى أمر آخر فإنه يفسر به. قال فالاستعانة بالله واللجوء إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم، أي أنه باب عظيم من أبواب الخير ومما أمر الله عز وجل به عباده أن يلجأوا فيه إلى الله عز وجل. قال ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه ولا يأخذه بإسراف وهلع، بعد أن أرشد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى الطريقة في تحقيق الرزق وهو أن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يتضرع إلى الله عز وجل فيه وأن يبذل السبب في طلبه، بين الحال الذي ينبغي أن يكون عليها عند طلبه للرزق، أن يأخذه بسخاوة نفس، أن يأخذه بسخاوة نفس، أن يأخذه بجود وكرم ولا يأخذه بهلع وبطمع، وإنما يأخذه بسخاوة نفس، لا يكون هلعا شديد الحرص عليه، وإنما يأخذه بسخاوة نفس، لا يكون شديد الحرص عليه، ليبارك له فيه، لأنه إذا أخذه بسخاوة نفس بارك الله له فيه، وإذا حرص واشتد حرصه عليه فإن ذلك يمحق بركة الرزق، ولا يأخذه بإسراف وهلع، بإسراف أي تطلع، أي أن يكون شديد التطلع وشديد الحرص على المال، والهلع هو شدة الطلب واللهث في طلب العلم في طلب المال، اللهث في طلب المال والحرص على ذلك. ثم قال المصنف بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانه. قال السعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء، هذا تشبيه بليغ يشبه فيه شيخ الإسلام المال بالخلاء، فالخلاء يحتاج إليه ولا بد للإنسان منه، ولكنه مستقبل. فكذلك المال يحتاج إليه، ولكن لا ينبغي أن تتعلق النفس به، بل يأخذه بسد الحاجة ولا يأخذه بهلع، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء. هذا تشبيه بليغ، أي أن الخلاء يحتاج إليه وينتفع منه من غير تعلق للنفس به، بل إن النفس تكره هذه الأماكن بأنها أماكن للقادرات، والنفوس الطيبة الكريمة تأنف من هذه الأماكن، والنفوس الخبيثة تحب هذه الأماكن. ولهذا مردت الشياطين والجن يحبون الخلاء والحمامات وهي مساكنهم، والصالحون يكرهون هذه الأماكن ويحبون المساجد ويحبون الطيب وهنا الروائح الطيبة، ويكرهون الروائح الخبيثة. فالنفوس الشريرة تحب الروائح الخبيثة وتحب الأماكن الخبيثة، والنفوس الطيبة تحب الروائح الطيبة وتحب الأماكن الطيبة. فالمال ينبغي أن يكون بمنزلة الخلاء، يكون عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة، يعني لا يتعلق بالخلاء ولا يكون له في قلبه مكانة مع حاجته إليه. قال: السعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء، أي إذا سعى في طلب الماء، الذي السعي في طلب المال ينبغي أن يكون كالسعي في إصلاح الخلاء. وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هذا دليل وشاهد لما ذكره المصنف في قوله: ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ولا يأخذه بإسراف وهلع. استدل لهذا بالحديث الذي أخرجه الترمذي، وهو حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح الدنيا أكبر همه، أن يصبح وهو مهتم بأمر الدنيا حتى تكون الدنيا أعظم همه. ولهذا جاء في الحديث: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. من أصبح الدنيا أكبر همه، ينبغي للمسلم أن يكون أكبر همه طاعة الله وأمر الله عز وجل وما يرضي الله. من أصبح الدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمل، هذه عقوبة. دائما العقوبات تكون من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فمن أصبح الدنيا أكبر همه طلبها واستفرغ جهده وهمته لها، يكون الجزاء بأن يعاقب بنقيض قصده، شتت الله عليه شمله. والشمل هو ما يجتمع به أمر الإنسان من الفكر وصفاء الذهن ومن قوة العزيمة فتستقيم له الأمور. فإذا تشتت شمله والعياذ بالله فإنه يخذل ولا يقضي شيئا. شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته، وفرق عليه ضيعته. والمقصود أنه فرق عليه ماله وحرفته وصناعته، لأن الضيعة تطلق على كل ما يشتغل به الإنسان من الأعمال من الصناعة والزراعة والكسب. وفرق عليه ضيعته، أي أنها أصبحت ذاهبة ومتفرقة ولا تستقيم له على حال، ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب الله له، أي لم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب الله له، وإنما يكون هذا الهم هو مما يقطعه عن الله ولا يحقق له شيئا من الدنيا. ومن أصبح والآخرة أكبر همه، وهذا هو حال المؤمن، جمع الله عليه شمله، أي جمع الله أمره ووفقه وسدده وأعانه وجعل غناه في قلبه. ومن كان غناه في قلبه لم يكن فقيرا بغير الله عز وجل، لأنه كما جاء في الحديث الغنى غنى النفس، الغنى غنى النفس، فمن كان غنيا بنفسه فهو الغني الحقيقي. والمرتبة الثانية هو الغني بماله، والغني بماله هو غني بغيره، وأما الغني بنفسه فهو غنى نابع من نفسه. وقد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن من كان غنيا بنفسه في أمر من الأمور، أو من كان كاملا في نفسه، فهو أكمل من الكامل بغيره. فالذي غناه في قلبه هو أكمل من الذي غناه في ماله، لأن المال قد يذهب، وأما غنى النفس فإنه لا يذهب. وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، أي جاءته الدنيا وأقبلت عليه وهي راغمة بأمر الله عز وجل، لأن الأمور بيد الله. قال: وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج. فإذا بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. قال بعض السلف، أي بعض أئمة السلف: أنت محتاج إلى الدنيا. هذه مسألة مقررة، أن الإنسان محتاج إلى الدنيا ما تقوم به حياته في الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج. ولكن حاجتنا إلى الآخرة وإلى نصيبنا من الآخرة أحوج وأشد حاجة من نصيبنا إلى الدنيا، لأن الدنيا مآلها إلى زوال والآخرة هي الباقية. فمن كان نصيبه في الآخرة متحقق له فإنه نصيب باق دائم، كما قال الله عز وجل: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فهي خير من جهة فضلها، وهي أبقى من جهة زمانها. فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. إذا بدأت بنصيبك من الآخرة، أي اشتغلت بأمر الآخرة، مر على نصيبك من الدنيا، أي أنه دخل في عملك لله عز وجل. إذا عمل الإنسان للآخرة فإنه سيأتي عمله للآخرة على عمل الدنيا فينتظمه انتظاما، أي يدخل عمله في الدنيا في عمله من أجل الآخرة، فيكون ممن عمل للآخرة وللدنيا. وهذا ظاهر بين، فإن الإنسان إذا اتقى الله وأطاع الله عز وجل وعمل للآخرة وفقه الله ورزقه من حيث لا يحتسب. وأما إذا اشتغل بالدنيا فإنه مشتغل بالدنيا منقطع عن أمر الآخرة. ثم ذكر قول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أي أن الله ما خلقنا إلا للعبادة، ما خلقنا لطلب الرزق، وما خلقنا للعب واللهو، إنما خلقنا لتحقيق عبادة الله. ثم أخبر أنه متكفل بالرزق، قال: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، أي ما خلقنا لننفعه في شيء، لأن لا نقدر على نفعه في شيء، وهو أعظم من أن ينفعه عباده في شيء، كما قال تعالى: إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعون، ولن تبلغوا ضري فتضرون. ثم قال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أي أن الرزق من الله عز وجل، الرزق من الله عز وجل هو متكفل به. فإذا استقام العبد على طاعة الله عز وجل وفقه الله لمكسب الدنيا، ووفقه أيضا للعمل الصالح الذي به حياته الباقية يوم القيامة. وأن نتوقف عند هذا الموطن هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.